إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه، بحلم بيه، أنا بحلم بيه، خد بحي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه. انت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه، بحلم بيه. كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة سوابق واحدة حبسني، ودي منفوسة واحدة نحسني، واحدة واخدة الأكل الوايد خايف يملك وعود أكلني، واحدة عاملة نفسها هاي، واحدة دماغها في الباي باي، ودي مجنونة ماتشة طورة، ودي من الآخر بتزنبني. انت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عني، ولا أنا هفضل زي حبيبي أغني وأقول أنا بحلم بيه، بحلم بيه. هندسة الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه، تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. هتفتحوا البوفيه امتى؟ هو انت دايما كده همك على بطنك؟ ماما انا جعان عايزه. شفتي اهو مش انا لوحدي. اصبر يا حبيب قلب ماما يا هاني، اعتبر نفسك صايم يا ابني. واحنا في رمضان يعني يا ماما عشان اصوم. هاني عيب يا هاني، اصبر شوي. حاضر يا ماما اصبر. طب ما تخطفي لنا طبقين كده نتصبر بيهم انا والواد هاني. ايه يا صلاح مش قادر تستنى لما يلبسوا الدبل؟ اعتبرها بنتك يا اخي. الحمد لله ان ما عنديش بنات. مبروك يا ام حنان، ربنا يتمم بخير. الله يبارك فيكي يا اختي، تعيشي وتفرحي بايامك. يلا نلبس الدبل، انت عارفه هنسافر بكره الصبح القاهره بدري. حاضر حاضر، الشبكه اهي. مبروك يا باسم. الله يبارك فيكي يا ماما. مبروك يا حنان. الله يبارك فيكي يا ماما. والله عشت وشفتك عروسه يا حنان، ولسه هتجوزي عيالي كمان، مستعجله على ايه بس؟ وماله لو الليلة طولنا بعيد وسبنا كل الناس. كل عيد حب وانت طيب يا حسن. وانت طيب يا حبيبي. هتروح فين النهاردة؟ انت عايز كلام؟ هطلع القرافة طبعا. تعيش وتفتكر يا ابو حسن. وانت مش هتيجي معايا؟ قصيت بصراحة وحشتها يا واد. امك جات لي في المنام وقالت لي هاتوا معاك، عاوز اشوف. ايه ده انت بتخوفني ليه كده يا بابا؟ هي قالت لك هات حسن معاك؟ اه يا ابن انا هكدب عليك ليه؟ قالت هاتوا. ما يمكن قصدها على بوكي ورد. انا هجيب بوكي ورد احتياطي. وخد معاك قرص وزعها رحمه ونور عليها. وبرضو هتيجي معايا وبطل رخام. مره تانية عندي ميعاد مع لبنى. لبنى زميلتك الحلوه دي؟ اه يا بابا، شكل الغطا لقى حلته. وهجيب لها ايه معاك؟ هجيب لها دبدوب احمر وبوكي ورد كده على ذوق ذوقي. نفسي اعرف ايه اللي جاب الدب التخين المشلفط ده اللي ما بيبطلش اكل. لا ملك كناريه، بلاش الكناريه، عندك القطط. حتى الكلاب يا اخي فيها رومانسيه عن الدبه اللي بتقتل صاحبها دي. يمكن عشان الست بتبقى دبدوبه بعد الجواز. انا عارف اخويا، هي تقليح. بقولك يا حسن، خدها كده سندوتشات كبده وسجق، ده اللي هيفرق معاها، بلا دبدوب بلا بتاع يا راجل. بابا هو انت عمرك جبت الماما ورد؟ جبت لها كرومبه وكانت ليله ايه ما حصلتش. يا ابو حسن يا جامد. طب والدبدوب يعني كان نظامه ايه معاكو؟ يا راجل دي كانت خلعتني لو دخلت عليها بدبدوب، كانت هتقولي انت بتستهيفني يا عزيز. ماما طول عمرها كانت عاقله بس نوعها انقرض من زمان. الصنف اللي موجود في السوق اليومين دول كله مضروب ويتفت لهم بلاد وكلهم بتوع دباديب. طب يلا يلا قوم بقى عشان تلحق تشتري الدبدوبه ابو الدباديب. انت شفت بدانا التريقه اهو. وانت لسه شفت تريقه؟ ده انا حريك. هاي يا باسم. كل سنة وانتي معايا يا حنان. كل سنة؟ ما تقولش كده بس، هتزهق مني. ايه الكلام ده؟ هو انت تزهق منك برضو؟ ولما انت مش بتزهق مني ما جتش ليه عم؟ حد يقضي الفالنتاين بعيد عن خطيبته؟ ده انت على طول وحشاني، بس المسافات هي اللي بعداني. انت هتغنيها؟ اعمل ايه بس، انا تعبت من المشوار بين المعادي واسكندريه يا حنان. ايوه يعني استاهل ولا ما استاهلش؟ طبعا تستاهلي، بس انا بنام في شغلي يا حنان، وانت عارفه شغل البنوك ما بيرحمش. طيب خلاص، مريم موجودة هتفسحني النهاردة بمناسبة الفالنتاين. لا كده أنا غير من مريم. لا كله إلا مريم. عاوزها تزعل منك ولا إيه؟ مريم دي رفيقة الكفاح المسلح، وأنا ما أقدرش على زعلها يا ست. هديتي تتشال لحد ما أشوفك، مفهوم؟ هابي فالنتاين دي يا بيبي. ميرسي يا سونسون. على فكرة دي أول مرة احتفل بعيد الحب. مش مصدقاك على فكرة. وهكدب عليكي ليه بس؟ أنا عمري ما سمعت عن الفالنتاين ده أصلاً غير في الفترة الأخيرة. في بتعملي إيه؟ بنزل صور الدبدوب اللي أنت جايبهولي والورد عشان أغيظ السناجل أصحابي. بلاش يا حبيبتي لحسن نتحسد يا قلبي. ما بقتنعش بالحسد. أيوة بس في ناس عيونها بتشق الحجر، صدقين أنا. أنا متعودة أشارك صحابي بأحداث يومي، أصلي في حاجات كده بتتغير والفيس بيفكرنا بيها. يعني لما سيبك مثلاً كل اللي هيتبقالي منك صور الدبدوب والورد. افتكرك انا بقى كل عيد حب، ويمكن ازعل عليك شويه. انت ليه متشائمه كده؟ مش يمكن نكمل مع بعض؟ لو سمحت يا متر، ممكن تلملي العظم ده في شنطه؟ عظم؟ غريبه دي. عشان الكلب بتاعي، انا لسه هروح اجهز له اكل. انا هلكانه. اطلب له وجبه مخصوصه؟ لا، هو هيتبسط بالعظم ده جدا. امين. استغفر الله العظيم. اصبر من الشرط الرجيم. اللهم اغفر له وارحمه. عشتينا ام حسن، بس انا زعلان منك. بقى كده ما تجيش تزورني كل يوم؟ بقى ده اتفاقنا ام حسن؟ لا، واضح بقى ان انت بقيتي تتقلي عليا. ام حسن انا محتاج لك جنبي اكتر من الاول. فاكره اول مره شفتك فيها لما كنت عند خالتك ولا كنت بزور صاحبي وخبطت بيك وقعت طبق من ايدك وكسر؟ فاكر يوميها لما شتمتيني وقلت لي حازم يا مسطول؟ اني ما كنتش مسطول ولا حاجه، بس كانت احلى كلمه حب سمعتها في حياتي، يا مسطول. من ساعتها وانا شايف انك انسب واحده ليا. مش هتطلبي لي بقى من ربنا انه يقربنا لبعض؟ بس انت وحشتيني والله العظيم. الدنيا وحشة من غيرك أولي. الواد حسن أصله مشغول بحياته. يا ريتنا كنا جبنا من العيال 10 عم حسن عشان هتشغل بمشاكلهم كده. بس أقولك على حاجة، أنا مركز مع حسن بس لحد ما الواد نفسه زهق مني. خلينا كده سناجل، بنقف دي أحداد على الفالنتاين. مش عارفة امتى ربنا يتوب علينا من السنجلة دي. طب ما انا مش سنجل اهو، وبحتفل معاكم زي اي سنجل وحيد ملموم على شوية مقاطيع. تشربوا ايه طيب؟ عيب عليك، ده سؤال برضو. اهوى سادة، احنا في عزا الفقيد فالنتاين شهيد الحب. لا انا عن نفسي هشرب عصير فراولة، وتصوروني وانا مبسوطة كده علشان خطيب البعيد يحس اني مبسوطة معاه كده. خلونا نشوف شغلنا بقى. حنان ممكن سؤال؟ اسألي يا ستي، ما هو يوم باين من أوله. بتحبيه؟ أكدب عليكي لو قلت آه، ده أنا بقى ركبت صاروخ المشاعر وحبيته، وده لسه ما حصلش. أنا كنت شاك بس دلوقتي اتأكدت. طب وبعدين؟ يا ستي يعني هي الخطوبة اتعملت ليه؟ مش عشان نحب بعض، ولو ما حبيناش نفركش. أنت ناوية تفركشي؟ مش أحسن مظلمه معايا؟ بس برضو القرار مش دلوقتي خالص. في ارتياح من ناحيتي ووارد جدا يتحول لحب. يجوز فعلا، يا جوز. تحب تركبي قطر الموت ولا المنخل يا سمسمة؟ لا ما اقدرش، انا ممكن اموت فيها. بس فالحة بس عامله لي فيها اسد ومش بتخافي؟ لا يا عم، الله يسترك انا جبانه. طب نركب الساقية؟ طيب بدوخ يا احمد. ممكن سؤال؟ ايه؟ احنا جايين الملاهي ليه؟ ما انت كان نفسك تروح الملاهي، عاوز تروحها لوحدك يعني؟ كنت اروحها مع اصحابي يا ستي وخلاص. لا، من النهاردة مش هتروح في حتة إلا ورجلي على رجلك، مفهوم؟ بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، أحمد محسن. بحلم بيه، أنا بحلم بيه. بحلم بيه. تأليف سحر غريب. إخراج محمد حسين.